أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ما كنتم خير الأمم إلا لهذه المعاني من الدعوة إلى الله، أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر مؤمنين بالله دعاة إليه وإلى دين الحق دين الإسلام. وإذا أخذ الله ميثاق أهل الكتاب، ميثاق الذين أوتوا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم، استدبروه وأعرضوا عنه ولم يفعلوا، ولم يعدوا الناس للرسالة المحمدية، ولم يذكروا ما أنزل عليهم في التوراة والإنجيل من الدين الجديد وصاحب الرسالة الجديدة محمد العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، فنبذوا ذلك وراء ظهورهم واشتروا بالدعوة إلى الله ثمنا قليلا من جاه كاذب ومال تافه، لبئس ما كانوا يشترون، يا بئس مشتراهم، ويا بئس ما استبدلوا به من باطل، من حق بباطل ومن نور بظلام. زيد ذلك من الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هناك فئة من الناس، طائفة من الناس لا تصنع شيئا بل تصنع الضد، ولكنها تكذب وتتظاهر بالعمل بالصدقة بالدعوة، وتكون كلابس ثوبي زور، ويحبون بعد ذلك أن يحمدوا وأن يشكروا بما لم يفعلوا. هذه صفة الغالب من الناس حكاما ومتنفذين وزعماء وظاهرين. ولا تحسبن الذين يحبون أن يفرحوا بما أتوا، لا تحسب يا محمد هؤلاء الذين يريدون أن يفرحوا، أن يستبشروا، أن يتظاهروا بما أتوا، والذي أتوا باطل زور بما أتوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون مع ذلك أن يحمدهم الناس، أن تطريهم الناس، أن تشيد بهم الناس شعرا ونثرا وصحفا وإذاعات بأنهم صنعوا وصنعوا وصنعوا، وما ذلك إلا كذب على الله والرسول. وجهت تلك الدعايات وأجهزة الإعلام بالحمد والشكر لشيء لم يصنعوه ولم يصدر عنهم، بل الذي فعلاه من الأتقياء الأخفياء أو من الأشخاص الذين لم يعرفوا. سئل ابن عباس ما هذه الآية وبسبب من نزلت، فقال ابن عباس أولئك قوم من اليهود سألهم صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموا عنه، وكان يريد أن يقيم عليهم الحجة بما يعلمه عندهم فأخفوا ذلك، ثم خرجوا يتضاحكون وهم يظنون أن ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم وثق به وقبلا، ثم أخذوا يريدون أن يمدحوا بذلك ويشكروا عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا له ذلك، وإنما هم كذبوا وافتروا، كتموا ما كان يريد أن يسمعه منهم صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا أن يمدحوا على هذا الذي أتوا من كذب وبهتان، وأن يحمدوا على ما لم يفعلوا من حق وبيان، فذمهم الله وذم أمثالهم. وسئل أبو موسى الأشعري وزكاه على قوله زيد بن ثابت ورافع بن خديج، سأله أحد أمراء المدينة من بني أمية ما هذه الآية؟ يا أبا موسى إنا لنصنع الشيء ونريد أن نحمد عليه، أنحن داخلون في هذه الآية؟ فقال له أبو موسى لا، هؤلاء لم يصنعوا وأرادوا أن يمدحوا بما لم يفعلوا كما نص الله، فهم يحبون المدح على شيء لم يقولوه ولم يفعلوه، فذمهم الله وذم بذلك خصالهم وأخلاقهم. إنما أولئك جماعة من المنافقين يتظاهرون بالإسلام، حتى إذا دعا داعي رسول الله إلى الخروج للحرب والقتال تخلفوا خلاف رسول الله وتخلفوا عن مقعد رسول الله، ثم حين عاد تعللوا بالمرض وبالشغل وبالحر وبالحاجة، وأقسموا على ذلك كاذبين مفترين على الله وعلى أنفسهم. ثم بعد ذلك عندما يغض الطرف عنهم صلى الله عليه وسلم ويدعهم لنفاقهم، إذ عقوبة النفاق أكثر من القول، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن عقاب المنافق القتل، ولكن بما أن هؤلاء احتكوا به وأخذوا أمام الناس على الأقل الجاهل منهم أنهم أصحاب رسول الله، فكان إذا طلب في قتل أحد منهم قال عليه الصلاة والسلام لا أحب أن يتحدث الناس لأن محمدا يقتل أصحابه، لأن مظهر هؤلاء أنهم أصحابه يحضرون مجالسه وقد يحضرون بعض معاركه ويستقبلون قبلته، ولكنه وحده وقل قليل من المسلمين يعلمون كذبهم ونفاقهم وإصرارهم على الكفر وتواطؤهم مع الكفار، ولكن الكثرة الكاثرة لا تعتبرهم كذلك. فطالما طلب صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول فكان يقول لا أحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، ومن أجل هذا الحديث بهذا الشكل قال مالك والجمهور من الأعلام الزنديق يقتل ولو قال أنا تائب. والزنديق بعد العصر النبوي هو المنافق في العصر النبوي، هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأخذوا هؤلاء اسما بعد العصر النبوي اسم الزنادقة. ولماذا حكموا بأن يقتلوا ولو قالوا هم تائبون؟ لأنهم منافقون كذابون، فلو قال هو تائب هو للنفاق الذي يضمر لا يصدق، فمن أول مرة لا يصدق في توبته ولا يترك يفسد غيره. وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، النبي ذهب للرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فالخوف الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين قد زال بموته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الآية سبب نزولها هؤلاء المنافقون وأولئك أهل الكتاب الذين يقولون من الكذب ما يظنون أن النبي وأصحابه صدقوهم وليسوا كذلك، ولكن ذاك سبب النزول، والعبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن نقول السبب أحيانا لمزيد علم وبيان، ولكننا لا نتقيد به، فالآيات كلها عامة أصبحت بعد ذلك حكما عاما لمن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده وإلى يوم القيامة وإلى أن ينفخ في الصور. كل آية من آي الله خطب بها كل الناس مؤمنهم وكافرهم، وتلزم هذه الآية كل الناس مؤمنهم وكافرهم، فمن آمن بها وعمل بمقتضاها جهد طاقته ومقدار قدرته فذاك من الفائزين، ومن كذب بها وبالتالي لم يعمل بها كان من الكافرين من أهل النار، وكفاه ذلك عذابا ومهانا. والآية معناها أنها أنزلت في الكذبة الذين يتظاهرون بالشيء وهم لم يصنعوه ولم يكتفوا بذلك، بل يريدون أن يحمدوا عليه وتقدم لهم وجائب الشكر والامتنان والثناء والإعجاب. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قرئ قراءات سبعية متواترة بخطاب المفرد والمتكلم عن الغائب. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمنجاة من العذاب، ولا يحسبنهم الغائب، ولا يحسبنهم السامع حاضرا كان أو غائبا أنهم بمنجاة من العذاب. فلا يظنن أحدكم أن هؤلاء فيما يحبون أن يحمدوا كذبا وزورا وتظاهرا بالخير وهم يفعلون سواه، وتظاهرا بثوب لباس وهم يلبسون الزور. فلا يحسبن الناس أنهم ناجون عن عذاب الله، بل هم واقعون فيه معذبون به جزاء كذبهم وتظاهرهم بالباطل ولبسهم لبس ثوب زور ليس عليهم منه إلا الدعوة الكاذبة. وقد ورد في معنى ذلك أحاديث كثيرة، وأن المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوب زور، المتمدح بأني أعطي وأوزع وأتصدق وهو في نفس الأمر كاذب، كالمتشبع هذا المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوب زور كمن لبس ثوبين ليس هما إلا ثوب زور، لا حقيقة للثوب ولا واقع. فهذه الآية للمتكثرين المتشدقين المتفيهقين الذين يدعون ما ليس لهم من محامد وثناء وأعمال، ولكن إذا ظنوا أنهم سيكذبون على زيد من الناس وعمر فهم لا يستطيعون بذلك أن يكذبوا على الله وعلى عباده الصالحين. زيد لا يحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين يفرحون بما أتوا من باطل ويحبون أن يحمدوا عليه وهم لم يأتوا بشيء يستحق ذلك، فلا تظنن أنهم بمنجات أنهم ناجون من عذاب الله وعقابه، ولهم عذاب أليم، بل ليسوا بنجاة فقط، بل لهم العذاب المهين المؤلم المحرق المذل. زيد: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، لله ما على السماوات وما على الأرض من كل من فيهما أو فيها وعليها، الكل عبد لله مملوك لله يتصرف فيه تصرف المالك لملكه، يصنع فيه ما شاء ولا يسأل عما يفعل من ذلك، ولا يقال للمالك لما تصرفت في ملكك بكذا وبكذا، إلا المالك ملكا مستعارا كالإنسان الشارع منعاه أن يتصرف في أمواله إلا بحقها نفقة وزكاة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وطعاما وشرابا بغير إسراف، ولا يصرف ذلك في حرام ولا زور، فإن غير أو بدل فكل ما يصنعه مما لم يأمر به الشارع يعتبر لاغيا ولا حكم له في الشريعة ويعامل على نقيض قصده. زيد: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير. لله ملكهما والتصرف فيهما السماوات والأرض رفعة وخفضا، إحياء وموتا، بقاء وإفناء، هو القادر على كل شيء ولا أحد أقدر منه، العظيم في كل شيء ولا أحد أعظم منه، المالك الحق ولا مالك سواه، والعبيد من خلقه هم العبيد الحق، لا أمر لهم ولا نهيا أمام أمره وتصرفه وخلقه، فلله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شيء شيء، هو القادر على كل ما يريد قدرة وعظمة وإبداعا وخلقا إيجادا وإعداما. زيد: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في السماوات وعلوها ونجومها وشمسها وأقمارها وعدد سماواتها وإمطارها وليلها ونهارها وما فيها من خلق وملائكة وما يجهله كل الناس إلا شيء خص به عباده الأنبياء والرسل، وخصت الأنبياء والرسل الصالحين من أتباعهم والعلماء والأراضين وما فيها من رواس ثابتات ونبات وحيوان ومعادن، واختلاف الليل والنهار يعقب الليل النهار ويعقب الليل النهار يتقارنان فيستويا قدرا وساعة، ثم يختلفان ينقص هذا ويزيد هذا إلى أن يأخذ النهار من الليل ويأخذ الليل من النهار، ثم هكذا يتعاقبان. من يفعل كل ذلك هو الله تعالى، من قدر كل ذلك هو الله تعالى، من خلق كل ذلك هو الله تعالى، من يقدر على خلق ذلك هو الله تعالى، أما غيره لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الخلائق: يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له. زيد: إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذه الآية آية القهر والتعجيز لكل الخلائق. لو اجتمع الخلق الملائكة والرسل والناس والجن على خلق ذبابة من العدم لعجزوا، بل لو الذبابة أخذت منهم شيئا لعجزوا عن استنقاذ ذلك الشيء من الذباب. ضرب أحقر مثل لأعجز خلق، ولكن الإنسان الفاقد عقله الفاقد رشده الفاقد دينه الفاقد فكره يصنع شيئا مركبا، وهذا الصنع ليس إلا تصير وليس خلقا. أخذوا شيئا من حديد وماء وتراب وأخشاب فصنعوه طائرة أو صنعوه صاروخا فرموه في أجواز الفضاء فقالوا خلقنا قمرا وخلقنا كيانا وخلقنا شيئا. فعندما تسألهم هذا الخلق الذي تزعمون مما ركب، يقولون لك من حديد وماء اسمه البترول وماء حقيقي وحديد وصنعناه بأفكارنا. قلت لهم هل أوجدتم الحديد ولم يكن؟ هل أوجدتم الأخشاب ولم تكن؟ هل خلقتم الماء ولم يكن؟ هل خلقتم عقولكم وفكركم في جمع ذلك وصيرورته ولم يكن؟ لكان الجواب لا. إذا ما الذي صنعوه؟ صنعوا صنع الأطفال. يأتي الطفل إلى أخشاب وحدائد وتراب فيلعب بها، يصنع بها طيرا، يصنع بها لعبة، يصنع بها شكلا، ولكن هذا الطفل أعقل منهم وأعرف بالله منهم، فما طغى يوما ولا تجبر وقال ولا قال أنا خالق هذه الصورة، ولكن هؤلاء السخفاء العقول قالوا والأدنى من ذلك والأنكى. وجدوا بين جماعاتنا التي تدعي الإسلام من تقول انظروا ما الذي خلقوا، ما الذي أوجدوا، كيف نحن لم نخلق شيئا لم نصنع شيئا، ضحكوا على أنفسهم وعلى غيرهم. وإذا بهؤلاء كمن يأتي إلى القمح وقد خلقه الله فصنعوه دقيقا ثم خبزا ثم حلوى ثم أشكالا من أشكال، وكل ذلك في صيرورته هو قمح. والقمح لم يخلقوه ولكنه خلقه الله خالق كل شيء، وعجنوه بالماء والماء لم يخلقوه، واشتغلت بذلك أيديهم وأيديهم لم يخلقوها، ولو ذهبت لم استطاعوا لها تعويضا، ولو ذهب مخهم لم استطاعوا له تعويضا، إنهم إلا كالأنعام وصدق الله، فلا أجد لهم مثلا وصفة حقيقية تنطبق عليهم إلا هذا. وكما ختم الله فقال بل هم أضل. الحيوان لا يطغى ولا يتجبر ولا يدعي ألوهية، يشتغل ليخدمك لتركبه لتنتفع من حليبه إن كان من الحليب، ومن وبره وشعره إن كان من أهل ذلك، ويسير كما تسيره. أما هؤلاء الحيوانات الناطقة فهم على طغيانهم وجبروتهم كثير الدعوة كثير الظلم، قد تألهوا على الله، استهانوا بخلق الله، وعما قليل يصبحون في الأمس الدابر مع اسكندر وفرعون وهامان والعبد الخاسر وأمثال هؤلاء من الجبابرة الطغاة في العهد القديم والعهد الحديث، ومن يمكن أن يأتوا بعد ذلك. ولو دام الطغاة الأولون لبقي الطغاة القائمون ولكن هيهات كل نفس ذائقة الموت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في هذا التغير والتبدل من هذه السماوات علا والأراضين سفلى وما فيها من نظام دقيق وخلق بديع لا يقدر عليه إلا خالقه، ونحن قد عجزنا حتى على معرفته وعلمه وما فيه وكنه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لعلامات واضحات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من نهار طويل إلى ليل قصير ومن ليل ونهار في مستوى واحد وقدر واحد ومن ليل يعقب نهارا ونهار يعقب ليلا ينقص هذا من هذا ويأخذ هذا من هذا، هذا التبدل والتنوع هو آيات دلائل واضحات معجزات فاضحات للكفر مؤيدات لأهل الإيمان، لآيات لأولي الألباب، لآيات لذوي العقول السليمة من الناس، لذوي العقول التامة من الناس، لذوي العقول المفكرة التي تدرك بعقلها ما لله لله وما للناس للناس. لا تضع مخلوقا مكان خالق ولا خالقا مكان مخلوق. هؤلاء حين يصنعون ذلك ما زادوا على أن استهانوا بأنفسهم وازدروا عقولهم وكانوا حيوانات عجماء لا يستحقون إلا اللطم على الخدين والركل بالرجلين، ومنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. الأنعام تستفيد منها، وهؤلاء ليسوا في الأرض إلا ضررا على الخلق، مضيقين في الرزق في الساعة في المكان في أخذ ما ليس لهم بحق في إضلال الناس وإفسادهم. فنحن أولاء نرى أن القرآن الكريم يدعو إلى التفكر وإلى الاعتبار وإلى استعمال العقل، ويلفت أنظار الناس كل الناس إلى هذه السماوات العلا كيف نظمت وكيف قامت ومن خلقها، وإلى هذه الأرض كيف صنعت وكيف لم تقطع وكيف لم تمل وكيف الكل مرمى كريات في الفضاء بغير عمد ترونها، من صنع ذلك، من أقام ذلك. حتى إذا أتوا إلى لعبة من لعب الأطفال فرموها بعد قتل المئات من الناس وأكل المئات من ملايين الناس، تاهوا وطنطنوا وصيحوا صياح الديكة في الإذاعات وأجهزة الإعلام في الأرض، انظروا ما الذي صنعنا وكيف نحن أيضا صعدنا إلى السماء، وها نحن أولئك بحثنا عن الرب الخالق في السماء فلم نجد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أية سماء وصلوا إليها؟ لم يصلوا، إنهم وصلوا إلا إلى القمر، والقمر ليس إلا نجما من هذه الأنجم وضياء من هذه الضياءات. فلقد قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فما نرى من نجوم وأقمار وشموس وأفلاك ومجرات ليست إلا كهذه المصابيح التي تكون معلقة في الأسقف، ليست هي السقف، وكذلك هذه ليست السماء. فما بين الأرض والسماء 500 عام كما قال الصادق المصدوق، ولا نعلم هذه الأعوام هل هي من نوع تقدير السنة 12 أو من نوع اليوم بألف أو اليوم بثلاثين ألف أو اليوم بخمسين ألف، وكل ذلك قد ذكره الله في كتابه. أو مما يسمى اليوم بالسنة الضوئية. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء الألباب ومن ذوها؟ وليس كل مدع الوصل بليلى قد وصلها، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إلا ليلى الإسلام، إلا ليلى القرآن، إلا ليلى الحق. فمن وصل عن طريق الإسلام، وصل عن طريق القرآن، وصل عن طريق محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فذاق قد استمسك بالعروة الوثقى. فصدقوه وليشد على ما استمسك به بالنواجذ، فإنه الحق وكل ما سواه باطل. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. ومن هم أولو هذه الألباب؟ هل هؤلاء الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم كذلك، ثم هم نفوا وجود الله واخترعوا هراء وجنونا وكلاما باطلا يستحقون أن يلطموا به على وجوههم؟ هذا على أنهم حتى هذا الباطل لم يتفقوا عليه. كل قد قال باطلا، وتنوعت أشكال الباطل وأنواعه من كل داعي من أدعياء اللب والألباب. من ذو الألباب؟ هل الشعراء؟ هل علماء الفلك؟ هل علماء الهندسة؟ هل علماء الطب؟ هل علماء طبقات الأرض؟ هل الله لم يترك ذلك عماء، بل بيّنه ووضحه. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. هؤلاء هم ذو الألباب الذين يصلون ويذكرون الله قياما، عرفوا الحق لأهله فأعطوه له وعبدوه قائمين وقاعدين وعلى جنب. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، مصلين قياما، طائفين قياما، ساعين قياما، واقفين في عرفات قياما، رامين الجمرات قياما، آتين للعبادة لهذه الديار للعمرة أو الحج قياما، ساعين للجهاد قياما، باذلين أوقاتهم وأزمانهم للدعوة إلى الله سياحة ورحلة وسفرا قياما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا هم يذكرون الله على كل أحوالهم، قائمين وقاعدين وعلى جنب، وهم على قفاهم، وهم على بطونهم، وهم في اليقظة، وهم في الصحو، وهم في السفر، وهم في الحضر، لا يتركون ذكر الله في حال من الأحوال. يذكرونه بلسانهم فيقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما إلى هذا من ذكر. يذكرون الله بجوارحهم مصلين قياما وركوعا وسجودا ليلا ونهارا، طائفين وساعين ورامين وقعودا. عجزوا عن القيام لسبب من الأسباب، أو عبادة من قيام وعبادة من جلوس، وعلى جنب. عجزوا عن الصلاة عن الذكر قياما وقعودا، فهم ذهبوا يذكرون الله على جنب، أو هم يذكرون الله على كل أحوالهم مدة القيام مدة القعود، مدة الجلوس على جنب. في كل الأحوال لم يتركوا ذكر الله، وذكر الله كما يكون باللسان يكون بالجنان، بالقلب يكون بالجوارح، يكون بالعين. والنظر إلى الكعبة عبادة، وإلى أهل العلم عبادة، وإلى الوالدين عبادة، وإلى شيوخ العلم عبادة، وفي النظر في تلاوة القرآن عبادة، ودراسة العلم بكل أشكاله عبادة، خاصة كتاب الله وسنة نبيه. ومن السمع عبادة، ومن اللمس عبادة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. وفي حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا من قيام، فإن لم تستطيعوا فمن جلوس، فإن لم تستطيعوا فعلى جنب. ومعنى ذلك أيضا الله أمر عبداه بعمل شيء فهو يفعل ما أمر به، فإن عجز فليتركه إلى ما هو دونه، وهكذا إلى العبادة بالعينين وبالإشارة. إن عجز عن النطق والجلوس والقيام والمكس على جنب فهو أقام على قفاه. وكم يحدث لهذا لمرضى في عمليات جراحية ولأشياء يحتاجون إليها، أي يتركون الذكر في هذه الحالة، أي يتركون الصلاة في هذه الحالة. معاذ الله، الله لا يأذن بترك الصلاة لحي عاقل بالغ. فالصلاة لا بد منها لكل بالغ من الرجال والنساء، ذكر أو أنثى، عاقل غير مجنون. فإن عجز فبالجلوس، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز فعلى قفا. ولم يأذن الله بترك الصلاة حتى للمحارب الذي يحارب وهو يقدم نفسه رخيصة لله، ومع ذلك إذا دعا داعي السماء حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا بد أن يصلي، وهو ما سمي صلاة الخوف. وقد يكون بتكبيرة، وقد يكون بحركة. والذكر كما يكون باللسان وبالجوارح يكون بالجنان، وهو الفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، من العبادة الفكر، من العبادة الاعتبار. هؤلاء الألباء ذو الألباب السليمة والعقول الرشيدة، مع العبادة قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقت فراغهم عن العبادة اليدوية أو اللسانية أو عن العمل والمعاش المرة، يتفكرون مع أنفسهم: من خلق السماوات على ما فيها من إبداع، من خلق الأراضين على ما فيها من إبداع، من خلق هؤلاء الأنواع من البشر، طويل والقصير، الأبيض والأسود، الأحمر والأصفر، المرأة والرجل، الصحيح والضعيف، العاقل والمجنون، الكافر والمؤمن، من خلق ذلك؟ تجده يفكر، وفي كل حين جوابه: الله الله. وليس سوى الله خالق، وليس سوى الله مبدع، وليس سوى الله مدبر سبحانه وتعالى. لقد قال أبو سليمان الداراني: ما خرجت من بيتي إلا وكل ما وقعت عليه عيني وجدت فيه عبراه، ووجدت فيه نظراه. يقول العارف: العابد أبو سليمان داراني، ما خرجت يوما من داري إلا وكل ما وقع عليه بصري، إلا وكان لي مكان فكر واعتبار ونظر واستبصار، وكان لي فيه عبرة من العبر ونصيحة من النصائح وعظة من العظات. وقال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. وقال عبد الله بن عباس: صلاة ركعتين مقتصدتين بفكر واعتبار خير من قيام ليلة بأكملها. وكان عبد الله بن عمر يأتي مرة بعد مرة إلى الخرائب فيقف مليا يكثر النظرة ويستعبر حتى يبكي، وتجده بغير شعور يخاطب هذه الخربة: من كان يسكنك؟ أين عذارك يا خربة؟ أين شبابك؟ أين جمالك؟ أين مصباحك وممساك؟ أين من كان يدرج عليك من قوي وجميل وغني؟ فيسكت قليلا وهو يتكلم بصوت حزين يبكي من يسمعه، ثم يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، لدوا للموت وابنوا للخراب. وكان جماعة من الأصحاب يقولون: الفكر نور الإسلام وضياء الإسلام، فإذا غاب الإنسان عن الفكر غاب عن العبادة وغاب عن الاعتبار. وكان الحسن البصري يقول أيضا: من لم يعتبر ويفكر في هذه السماوات العلا وفي الأراضين السفلى لم يستطع التمييز بين سيئاته وبين حسناته. ومن الفكرة والعبرة تعلم الأفلاك وما هي عليه، تعلم النجوم ومساربها، تعلم علم الأرض هندسة وطبقات أرض واستخراج المعادن واستنباط المياه والبحث عن معادن وإخراجها، فكل ذلك يدخل في التفكير في ذلك والاعتبار. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: من خلقهما؟ من أقامهما؟ كيف لم يضع ليل على نهار ولا نهار على ليل؟ كيف هذه المجموعات من البشر نظمت أحسن تنظيم وأبدعت أحسن إبداع؟ لو ترك أمرها لأحد في الأرض لعجز عنها إلا أن يقتل منها وقد فعلوا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، زيد: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. في نهاية الفكر، في نهاية الاعتبار، في نهاية النظر، في نهاية الديمومة على الفكر، وصلوا لحقيقة ليست بسهلة وليست بقليلة: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ففيه إعلان حقيقتين: أنك أنت الرب الخالق وحدك لهذه السماوات ومن فيها وما عليها، ولهذه الأراضين ومن فيها ومن عليها. ثم ثانيا: ما خلقت هذا باطلا، لم تخلقه عبثا ولا هزلا ولا لعبا. وما كان لله أن يبطل ولا أن يهزل ولا أن يعبث سبحانه وتعالى. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أسبحك، أنزهك، أكبرك، أعظم شأنك، عن أن تفعل شيئا عبثا أو هزلا أو باطلا، بل كل ذلك لحكمة، ليعلمك خلقك، ليوحدك عبادك الملائكة والجن والناس، ليكثروا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك كانت لا إله إلا الله ذكر الأولين والآخرين، ذكر الأنبياء والمرسلين، ذكر الصالحين من الأولين والآخرين. سبحانك أنزهك أعظمك، أنت الله الخالق المنفرد بالخلق والإيجاد بالإحياء والممات، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. فنحن قد آمنا بك واعترفنا بجلالك وخضعنا لعظمتك ونسبنا كل خلق لك، فأنت الخالق المختار المدبر لما خلقت، خلقته لحكمة ولم تخلقه عبثا. فوحدوك ومجدوك ونزهوك وسبحوك وقدسوك، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. فجزاء اعترافنا وجزاء توحيدنا وجزاء إيماننا قنا من النار، اجعل بيننا وبينها وقايا، احفظنا من دخول إليها، لا تعذبنا، سامحنا إن نحن قصرنا، فقنا النار وعذابها وسخطك وغضبك يا خالق السماوات والأراضين، يا مدبر الكون، يا خالق الحياة والممات. نحن نحبك، نعبدك، نعترف بوحدانيتك، فلا تعذبنا وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا نشهدك ونشهد خلائقك من نرى ومن لا نرى، ونحن تجاه بنيتك الكعبة المشرفة أننا نؤمن بك ونعبدك وحدك، ولا نعبد معك غيرك، ونسبحك ونحمدك ونقدسك، لا إله إلا أنت، الخلق والأمر لك والرزق لك، كل من عليها فان، وأنت وحدك ذو الجلال والإكرام الباقي الدائم. اللهم أكرمنا بكرامتك وقنا عذابك ونارك. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وامحق النفاق وأهله. اللهم ثبتنا على دينك واتباع نبيك، أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، وأعد الإسلام عزته، وأعد له وحدته، واجمع عليه كلمتك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابتي الأبرار، احملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى عز شأنه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذه الآية ذات ارتباط بالآية قبلها: وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ومعنى ذلك: يا ربنا قنا عذاب النار ولا تدخلنا لها، احفظنا من غضبك وعقابك، وامتعنا بمغفرتك ورضاك، فإن نارك من يدخلها فقد خزي، فقد ذل، فقد أهين. اجلس. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فلا تخزنا ولا تهنا يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلا تؤاخذنا ولا تعاقبنا. هذا معنى ذلك: وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إنك يا ربنا من تدخل النار فهو مهين ذليل، قد أصيب بالخزي والمهانة، ونحن نرجو منك العزة. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا يليق بالمؤمن الخزي، ولذلك لا تدخلنا النار وقنا عذابها. والدخول إليها فإن دخلناها فذلك خزي، فلا تخزنا ولا تعذبنا ولا تدخلنا النار. قالوا: وهذا الخزي لا يكون بهذا الشكل إلا لمن دخل النار كافرا خالدا، أما من دخلها مؤمنا فهو يوشك أن يخرج منها بعد أن يعذب عذاب المؤمن، ولا يكاد يخزى إلا من هو مخلد فيها بكفره وشركه وعدم إيمانه بالله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يوم تخزي من تدخل النار فإنه لا ناصر له ولا مساند له ولا مجير له من عذابك ولا محيد له عن عقابك. والظالمون هم الظالمون لأنفسهم بالكفر والعصيان والمخالفة لله والرسول والخروج عن أوامر الله وأوامر رسوله، وما للظالمين لأنفسهم بالمعصية والكفر بالخلاف والتمرد، فما لهم يوم القيامة من نصير ولا مجير ولا منقذ، لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. زيد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البلاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعت آذاننا ووعت قلوبنا نداء ناديك إلى الإيمان بك، نداء رسلك، نداء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن أيها الناس آمنوا بالله وحده لا شريك له، واكفروا بكل مؤله سواه، فهو وحده الخالق وهو وحده الرازق، لا ثاني له ولا ند. ما كدنا نسمع ذلك إلا وبادرنا للإيمان بالله واحدا، بالله خالقا، بنبيك رسولا موحا إلينا وإلى الناس كافة، والمنادي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته وعند معاصرة من آمن به من المهاجرين والأنصار. والإيمان به بعد وفاته إيمان بالكتاب وبما نادى رسول الله فيما أوحي إليه فيه، هو إيمان بما نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والاستجابة لذلك هي بالنسبة لنا، ومن لم يعاصر الرسالة المحمدية كان إيمانا بمن بلغنا عنه من العلماء خلفاء الأنبياء من الآباء والأجداد المؤمنين بالله الوارثين الدعوة إلى الله والإيمان به عن آبائهم عن أجدادهم عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد سأل يوما صلى الله عليه وسلم من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم ولم لا يكونون كذلك وهم رسل الله بالوحي إلى عباده من البشر وقد عصمهم الله؟ قالوا فنحن. قال لم لا تكونوا كذلك والنبي بين ظهرانيكم وينزل عليه الوحي وأنتم ترون؟ قالوا من إذن يا رسول الله؟ قال قوم يأتوا من بعدكم يؤمنون بالصحف المعلقة، يؤمنون بما جاء في الصحف في القرآن كتاب الله بالسنة حديث رسول الله. فالاستجابة للمنادي إما سماعا وإسماعا مباشرة، وإما بالتسلسل بالرواية عن مشايخنا عن آبائنا عن علمائنا جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن إلى المنادي الأول عليه صلاة الله وسلامه، أو هو استجابة للنداء كما نقرأ في كتاب الله وفي حديث رسول الله أو بكل ذلك بما نسمع ونقرأ وبما نروي ونتوارث من الدين الحق من الدعوة الحق من الهداية إلى الإيمان بالله وحده. ربنا إننا سمعنا مناديا داعيا صائحا أن آمنوا بربكم أيها الناس، آمنوا بالله ربكم خالقكم، فآمنا. فلما قيل ذلك ونادانا فيه بصوته بخلفائه بكتاب المنزل عليه بعلماء الوارثين، لما سمعنا ذلك آمنا مستجيبين مهتدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان للتصديق للإيمان بوحدانية الله وبإرسال رسله، فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا لإيماننا ذلك ولاستجابتنا لدعوة الرسل ولاستجابتنا لما جاء في كتابك وما نطق به نبيك من الدعوة لعبادتك والطاعة لكل ما أمرت به ونهيت عنه. من أجل ذلك فاغفر لنا ذنوبنا، استرها عن الناس، لا تفضحنا بها يوم الجمع يوم القيامة، تجاوز عنها، أبدلها حسنات. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، امحقها امحها أنهها، لا تحاسبنا بها ولا يثبتها ملائكتك في الكتب التي يكتبونها عن أعمالنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، كفر السيئات، كفر المخالفات، كفر الذنوب، امحقها وامحها ولا تحاسبنا بها، كفر عنا سيئاتنا، زيد وتوفنا مع الأبرار، اختم لنا بخير، توفنا مؤمنين، اختم لنا بالوفاة مع الصالحين، مع من بروك فأطاعوك، فبررتهم فغفرت ذنبهم، وكفرت سيئاتهم، وأدخلتهم جنتك. عن أنس بن مالك فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: الأبرار من بر آباءه وبر أبناءه، فكما لآبائك عليك حق البرور، فإن لأبنائك عليك حق من النفقة وتحسين الإسم وحسن التربية والتعليم على الدين والطاعة وآداب الإسلام والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه. ولكن صحح الحفاظ أن هذا الحديث موقوف عن عبد الله بن عمرو من كلامه ومن فهمه. والبر جماع الخير، والبر التقوى، فعل الأوامر ما استطعت وترك النواهي كلها البر فعل كل أمر تؤمر به حسب طاقتك من جميع أنواع العبادات من دعوة إلى الله وجهاد في سبيله وصلاة وصيام وحج وزكاة وإحسان للمحاويج والأرحام والفقراء والمساكين وكل باب من أبواب البر وأبواب الطاعات. شأن المسلم أن يأتي من كل ذلك بحظ بنصيب بسهم. وضابط ذلك ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. وتوفنا مع الأبرار كما نرجوك ونضرع إليك لقاء استجابتنا للنادي للداعي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حين نادانا دعانا إلى الإيمان بك واحدا في ذاتك وفي أفعالك وبما آمنا بنبيك عبدا ورسولا وخاتما للأنبياء. فاغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعل وفاتنا وخاتمتنا ومطاف حياتنا الموت مع الصالحين المرافقة للأنبياء والرسل والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. زيد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك على لسان رسلك على الإيمان برسلك وطاعتهم وامتثال أمرهم واجتناب نواهيهم. ربنا يا ربنا يا خالقنا وكما نرجوك أن تقينا من النار وتغفر ذنبنا وتكفر سيئاتنا وتجعل وفاتنا مع الصالحين والأبرار. كذلك آتنا ما وعدتنا على لسان رسلك والذي وعدت رسله عن أمر الله ووعد الله المغفرة للمؤمنين من ذنوبهم والتكفير عن سيئاتهم ورفع درجاتهم ودخولهم للجنان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم وعدتنا على لسان رسلك فأنجز الوعد وحقق العهد فأنت خير من وفى بعهدي وأنجز ما وعد ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. ربنا وأعطنا وأنجز لنا وأكرمنا. ربنا وآتنا الذي وعدتنا الذي عهدت به إلينا مما نطقت به رسلك على المغفرة التكفير عن السيئة والرضا منك ودخول جنتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تذلنا بذنوبنا بل اغفرها وكفرها، لا تفضحنا أمام الخلق يوم القيامة فنخزى ونذل ونهان، لا تدخلنا النار بفضلك وكرمك ورحمتك لعبادك المؤمنين تنجيزا للوعد وتحقيقا للعهد ووفاء بما وعدتنا على لسان رسلك مما نطقت به كتبك الموحى بها إلى أنبيائك، وآخرها كتابك الكريم القرآن المنزل على خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وعدت بيوم القيامة فلا بد منه ليحاسب المحسن ويجازى على إحسانه، ويحاسب المسيء ويجازى على إساءته، وتغفر لمن شئت دون حساب ولا عقاب، وتكرمه بالجنة ولا تخلف الميعاد ولا تخلف ما وعدت به عبادك المؤمنين، عبادك الأبرار، عبادك الصالحين مما نطقت به الأنبياء وعدا عن لسانك، بما وعدت به الرسل حظا على عبادتك وعلى طاعتك وجمعا للخلق عليك، فأنت خير من وفى وخير من أنجز العهد والوعد. زيد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أولئك الذين تفكروا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وجدوا ذلك آيات بينات وبراهين واضحات على خلق الخالق وقدرته، على المعجزات البينات الواضحات لصدق أنبيائك، وما يدرك ذلك إلا أولو الألباب من الذين يقولون ربنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون قنا عذابك، قنا سيئاتك، كفر عنا ذنوبنا، كفر عنا أخطاءنا، فقد استجبنا. قالوا إن استجبنا نداء أنبيائك الإيمان بهم، أولئك في كل مطالبهم وفي كل تضرعاتهم استجاب لهم ربهم، أي أجابهم إلى رغباتهم إلى طلباتهم، وقال لهم في الإجابة إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. استجاب لوقايتهم من النار، استجاب لتكفير الذنوب، استجاب لاستجابتهم لدعاء النادي رسول الله المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب إني لا أضيع عمل عامل منكم، لا أذهب عملا، لا أبطله، لا أضيعه عليه، بل أكافئه عليه وأجزيه بالإحسان إحسانا مضاعفا إلى 10 أضعاف، إلى 100 ضعف، إلى 700، إلى ما لا يعلم ضعفه وحده إلا الله تعالى. فاستجاب لهم ربهم، استجاب لأولئك الداعين الضارعين: يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حينما دعوه ونادوه استجاب لهم وحقق طلبتهم وأنجز وعدهم، وقال لهم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهذا كقوله تعالى: دعوني أستجب لكم. وكما قال العارف: ما ألهمك الدعاء حتى ضمن لك الإجابة. وكما قال الشاعر العارف: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من فيض جودك ما علمتنا الطلبا. لو لم ترد يا ربنا بفيض جودك بفيض كرمك إجابة الرغبات والدعوات وتحقيق المنجزات، لما ألهمتنا الدعاء ولما علمتنا إياه، ما كان ذلك حتى ضمنت لنا الجواب وتحقيق المرغوب والمطلوب. ادعوني أستجب لكم، منكم الدعاء وعلي الإجابة. دعوه فقالوا: قنا عذاب النار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا ربنا ربنا. فكان الإلحاح في الدعاء والطلب، وكان التفضل والتكرم ممن دعي فاستجاب من الله عز شأنه. فاستجاب لهم وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ما من عامل من المسلمين من المؤمنين يعمل عمل بر، عمل طاعة، من صلاة وقيام وصيام وإحسان وزكاة وحج ودعوة إلى الله وكل باب من أبواب البر. كان العامل رجلا أو امرأة، كل ذلك يحفظه الله لهم ويجعله في صحائفهم ويجازيهم عليه يوم القيامة بالجنة بالمغفرة بتكفير السيئات بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. والرجل والمرأة في ذلك سواء، أجيب الكل وأحفظ عمل الكل ولا أضيع أحدا في عملي. كان العامل امرأة أو رجلا، إذ الكل مطالب بالإيمان، الكل مطالب بالدعاء، الكل من الأمة المحمدية التي دعيت إلى الإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. عن سعيد بن منصور في السنن، ورواه مسلم في الصحيح والنسائي في السنن، أن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين قالت: يا رسول الله، ما رأيت الله تعالى ذكر هجرة المرأة، لا أراه يذكر إلا رجل وهجرته. فنزل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم رجالا كانوا أو نساء، كبارا كانوا أو صغارا، حاضرين الآن معاصرين من أصحاب رسول الله أنصارا ومهاجرين، ومن سيأتي بعدكم إلى يوم القيامة إلى النفخ في الصور. وعن عبد الله بن عباس فيما رواه الصحاح والسنن البخاري ومسلم في الصحيحين والترمذي في الجامع وبقية السنن، قال ابن عباس: أمرني العباس، أي أمرني أبي، أن أبيت عند آل رسول الله ليلة لأطلع على صلاته، أي تهجده. وإذا بابن عباس يصلي العشاء في المسجد النبوي ويبقى ولا يخرج مع الخارجين، فانتبهوا له، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما هي ابن عباس؟ ماذا هناك؟ لما تخلفت معنا الكلام؟ لما تخلفت ولم تخرج مع الخارجين؟ فقال: يا رسول الله، أرغب النوم عندك، بذلك طلبني أبي. فأخذه معه، وكانت سنه بين 11 والثانية عشرة، في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ابن عباس عند الوفاة النبوية كان ابن 13 عاما. قال ابن عباس: فأدخلني رسول الله إلى بيته، إلى حجرة خالتي ميمونة، وهي إحدى أمهات المؤمنين، وكانت النوبة لها بمبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. قال ابن عباس: فتحدث مع أهله ساعة، ثم نام في طول الفراش، ونمت في عرضه. وإذا عند الثلث الأخير من الليل يصحو صلى الله عليه وسلم ويرفع نظره إلى السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال: ثم قام إلى شن معلقة إلى قربة، فتوضأ منها، ثم استقبل القبلة، فصلى 13 ركعة، كانت الوتر آخر ركعة، فوقفت بوقوفه وصليت في صلاتي، وإذا به صلى الله عليه وسلم يمد يده اليمنى فيقبضني فيفتل أذني، يأخذ رأسي إليه ويفتل أذني اليمنى، وكنت قد قمت في الصلاة على يساري فحولني إلى يمينه. وكونه قبض فتل أذنه اليمنى معنى ذلك أنه كان على اليسار، إذ لو كان على يمينه لكانت الأذن اليسار هي التي بجانب رسول الله، ولكن كانت الأذن اليمنى هي التي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك كان على يساري ففتل أذناه وعصرها معاتبا. أليس ذاك مقام الذي يأتم وحده بالإمام فحولاه إلى مكان اليمين؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بابن عباس باليد اليمنى لا باليسرى، ومعنى ذلك أن مد يداه هكذا إلى يساره أو مدها من خلفه. قال ابن عباس: وكانت قراءته في هذا التهجد بالآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، هذه الآيات التي نفسرها ونحن في ختامها، ابتداء من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى اصبروا وصابروا. قال لنا ابن عباس بهذه الآيات العشر تهجد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي عرضت عليه بأمر من أبي أن أبيت عنده لأطلع على صلاته في البيت وعلى تهجده فأنقلها للناس ليكون كما هو نعم الأسوة والقدوة في الفرائض والنوافل في أعمال البيت والأعمال التي هي خارج البيت، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. استجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم أيها المؤمنون، أي معنى ذلك من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، النساء والرجال من المسلمين بعضهم من بعض في النصرة والولاء والدين والأخوة واليد الواحدة والأحكام، كما قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالنساء إخوة للرجال شقائق في كل أوامر الله ونواهيه، وأوامر رسول الله ونواهيه، إلا ما خصت الأحكام في ذلك بالنص الرجال لرجولتهم أو النساء لأنوثتهم، كمسائل النكاح والحمل والحيض والنفاس والرضاع والحضانة والتربية وما إلى ذلك مما اختص به النساء فخصهم الله بأحكام تخصهم، وعدم فرض الجهاد عليهن إلا إذا عم العدو كل الوطن كل الأرض، فيجب إذاك الجهاد على الرجال والنساء القادر منهما على حمل السلاح صغيرا كان أو كبيرا لا فرق في ذلك. وخص الرجال بالإمامة الكبرى: لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى فلن تكون المرأة خليفة أو رئيسة دولة ما، ومن فعل ذلك لا يفلح. وقيل ذلك عندما بلغه صلى الله عليه وسلم أن فارس لما مات ملكها عين ابنته مكانا، فقال صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين إذاك لن يفلح قوم ولو أمرهم رأى، لن تفلح فارس بقيادة هذه المرأة ولن تعز ولن يكون لها شأن في مستقبل الأيام. وهكذا بعد بضع سنوات في خلافة عمر بن الخطاب أذل فارس وأخنعها وتركها تركع على ركبتيها ذليلة خانعة إلا من أسلم منها، فأصبح أخا للمسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. ولن تقوم لفارس المجوسية الوثنية شأن بعد ذلك، فبقيت فارس ولاية إسلامية أيام الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين، فإلى عصر الناس هذا حاولوا أن يعودوا للوثنية القديمة بذكر الأوثان منذ 2500، فقاموا يذكرون ذلك على أنه متسلسل وموروث، وكل ذلك هراء وهباء وأباطيل وأكاذيب، فلم تبقى صلة